بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، فوصلوا كلال الليل بكلال النهار دعوة وعبادة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فلا نزال بحمد الله تعالى نواصل أيضا دروسنا فيما يتعلق بباب الجمعة، ذلكم الفرض العظيم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه العزيز، وأيضا أكد ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة عليه. ولقد تناولنا جملة من مسائل هذا الكتاب، وسوف نستمر فيها إن شاء الله تعالى. نسأله أن يوفقنا إلى أن نتم هذا الكتاب كما أتممنا ذاك الكتاب سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب صلاة الجمعة، قال في فصل: من أحرم مع الإمام ثم زوحم عند السجود ثم زوحم عن السجود، قال: فإن سجد وترك متابعة إمامه بطلت صلاته إن علم تحريم ذلك. هذه عدة مسائل وردها المؤلف في هذا الكتاب تتعلق فيما إذا زحم الإنسان، وهذا لا يحصل كما تعلمون إلا في مسجد يكثر فيه الناس كالمسجد الحرام، أو في هذا المسجد في مواسم مثل الحج وغيره. فإن الإنسان إذا زحم يجوز له أن يسجد على ظهر أخيه الذي أمامه وعلى قدميه، وهذا جائز. وهذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من زحم فليسجد على ظهره أو قدم من هو أمامه. هذا معروف ومعمول به عند أيضا العلماء، ولكن أن يزحم الإنسان تختلف حالاته، قد يكون في الركعة الأولى، قد يكون في الركعة الثانية، والزحام إنما يكون في حالة السجود كما هو معلوم، لأنه هو الذي يحتاج أن يمتد الإنسان فيه. أما في حالة القيام فهو قائم، وفي حالة الركوع قريب من القيام، وفي حالة الجلوس. لكن عندما يسجد قد يكون المكان ضيقا الذي بين الصفين فيحتاج له، وربما يحصل عليه ضغط في الزحام فيخرج من الصف. فإذا خرج من الصف ما حكمه؟ هذا كله سيتكلم عنه المؤلف، وهذه مسائل وإن قل وقوعها فينبغي أيها الإخوة أن نعنى بها لأنها قد تحصل للإنسان. قال: فإن سجد وترك متابعة إمامه بطلت صلاته إن علم تحريم ذلك، لأنه ترك الواجب عمدا، وإن لم يعلم تحريمه لم تبطل صلاته ولم يعتد بسجوده، لأنه أتى به في موضع الركوع جهلا فهو كالساهي. قال: وقال أبو الخطاب في المذهب، ولكن في خلاف خارج المذهب. وقال أبو الخطاب رحمه الله: يعتد بسجوده ويتم ركعته الأولى، فإن أدرك الركوع أيضا صحت له الركعتان، وإن فاته الركوع فاتته الثانية وحدها فيقضيها بعد سلام إمامه. حقيقة وهذا الأقرب قوله بالخطاب، لأنه أرفق بحال الناس، وتعلمون هذه أقل ما يقال فيها حالة حاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. قال: وإن فاته الركوع فاتته الثانية وحدها فيقضيها بعد سلام إمامه وتصح جمعته. قال: ويسجد للسهو. وقال القاضي: يعني هو كمن لم يسجد. يعني مراده لو فات الإنسان سجد أو سجدتان ولم يتمكن من قضائهما إلا بعد السلام، يعني بعد الفراغ من الصلاة، فهل تثبت له وتصح له ركعة وتكون صلاة جمعة أو لا؟ قال: وقال القاضي رحمه الله: هو كمن لم يسجد، فإن أدرك الركوع صحت له الثانية وحدها. رأيتم، يعني فيما يتعلق بالسجود. قال: وإن فاته الركوع وأدرك معه السجدتين سجدهما للركعة الأولى وصحت له ركعة ويقضي ركعة وتمت جمعته لإدراكه ركعة. قال رحمه الله: وإن فاتته السجدتان أو إحداهما قضى ذلك بعد سلام إمامه فتصح له ركعة. وكذا لو ترك سجدتي الأولى خوفا من فوات ركوع الثانية فركع معه. يعني مراده ترك سجدتي الأولى خشية أن يمضي الوقت ويفوته الركوع أي ركوع الثانية مع الإمام. ومن العلماء خارج المذهب من قال يثبت ويستخير ويؤدي السجدتين ولو فاته ركوع الثانية، لأن من العلماء من يرى كالحنفية أن الجمعة تدرك بإدراك أي جزء منها ولا يشترط أن تكون ركعة. قال: وكذا لو ترك سجدتي الأولى خوفا من فوات ركوع الثانية فركع معه وزوحم عن سجدتي الثانية فأمكنه السجود بالتشهد سجد، وإن لم يمكنه سجد بعد سلام الإمام وصحت له ركعة. ومثلها لو كان مسبوقا بالأولى وزوحم عن سجود الثانية. قال: وهل يكون مدركا للجمعة في كل موضع لم يتم له ركعة إلا بعد سلام إمامه؟ على روايتين. يعني لا يكمل الركعة، أنت تعلمون على أساس أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة في الصحيحين وهذا مجمل، وفي الحديث الآخر من أدرك ركعة لصلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة في غير الصحيحين. إذن هل لو جاء بما فاته من إحدى الركعتين لتتم له ركعة بعد السلام هل يكون مدركا للجمعة أو لا؟ هذا هو الذي يشير إليه المؤلف. قال: إحداهما يكون مدركا لها لأنه قد يحرم بالصلاة مع الإمام أشبه ما لو ركع وسجد معه. يعني مراده قد أحرم بالصلاة مع الإمام، يعني دخل معه، هذا هو وجهة الحنفية، لأنهم يقولون من أدرك جزءا من الجمعة أدرك الجمعة. لماذا؟ لأنه أصلا أحرم مهلا بالصلاة مدركا للإمام ناويا الجمعة. والثانية لا جمعة له لأنه لم يدرك مع إمامه ركعة فأشبه المسبوق بركوع الثانية. وعلى هذه الرواية هل يستأنف أو يتمها ظهرا على وجهين؟ يعني ما معنى هذا؟ هل يستأنف فيبدأ الصلاة من جديد فيصليها ظهرا أو أنه يتمها ظهرا يعني يسير فيها؟ يعني هذا الذي يريد المؤلف، على أساس أنها انقطعت عن الجمعة فهل يحتاج إلى أن ينصرف ويبدأ الصلاة من جديد أي صلاة الظهر أو أنه ينوي؟ وجهة الذين قالوا يستأنف قالوا لأنه هو كان والجمعة فلا يغير نيته، وأولئك قالوا لا، هو عندما فعل ذلك بنية أنه أدرك الجمعة ولكن تبين أنه لم يدركها فيصليها ظهرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أحرم مع الإمام فزوحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح صلاته. لماذا لم تصح صلاته؟ تعلمون هذه قضية مرتبطة بمسألة مرت بنا في صلاة الجماعة، وهي صلاة الفذ أو ما نسميه بالمنفرد خلف الصف. لو قدر أن إنسانا جاء فوجد الصفوف قد امتلأت أو لم تمتلئ ولكنه كبر خلف الصفوف وصلى منفردا، لأنه لو كبر ودخل قبل أن يرفع الإمام رأسه فإنه يكون مدركا لتلك الركعة ومدركا للصلاة، لكن لو صلى خلف الصف هذه مسألة فيها خلاف وهي من مفردات المذهب. فالأئمة الثلاثة يرون أن من صلى خلف الصف صلاته صحيحة، وأيضا يستدلون بحديث أبي بكر لما ركع دون الصف ثم خب فدخل في الصف يعني أسرع، ولكن ذاك دخل في الصف وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل من ذلك. وفي رواية: ولا تعد يعني تلك الركعة. والحنابلة يقولون لا، ويستدلون بحديثين نصين في المسألة، أحدهما حديث حسن وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحدهما: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يصلي خلف الصف فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينتظره حتى يتم صلاته، فلما أكملها أتم قال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، أي أعد صلاتك. قالوا فهذا نص في المسألة، إذن هذا زحم وأخرج من الصف، فمعنى هذا أنه لا تصح جمعته. والآخرون يقولون لا، هذه حالة ضرورة، فهو أخرج من الصف قهرا لا رغبة منه. ومن هنا تجدون أن بعض المحققين من الحنابلة كابن القيم رحمه الله في قضية صلاة المنفرد خلف الصف يفصل، فيقول أنه اضطر إلى ذلك فلم يجد من يقف معه، وحاول أن يسحب أحدا فلم ينجذب معه، فإن صلاته تصح لأنه مضطر في هذه الحالة. قال وإن أحرم مع الإمام فزوحما وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح صلاته. قال وإن صلى ركعة وأخرج في الثانية فأتمها وحده ففيها روايتان، إحداهما يتمها جمعة لأنه أدرك مع إمامه ركعة فأشبه المسبوق، والثانية يعيد لأنه فذ في ركعة كاملة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فإن أدرك مع الإمام ركعة وقام ليقضي فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية. لماذا إذا شرع؟ لأنه إذا شرع في قراءة الثانية بدأ بركن وسيعود إلى ركن. ومر بنا في صلاة الجماعة من قام من التشهد الأول له ثلاث حالات، إما أن ينبه أثناء القيام قبل أن يستقر قائما فهذا يعود إلى التشهد، أو أن يقوم مستقرا ولكنه لم يشرع في القراءة، والعلماء اختلفوا، منهم من قال يعود ومنهم من قال يثبت. وأما إذا شرع في القراءة فإنه قد تلبس بركن فلا يجوز أن يترك ركنا ويعود إلى واجب، فيرون أن هذا يفسد الصلاة. هذا في هذه الحالة قام ولكن ركن يقابله ماذا؟ ركن، يعني فحينئذ لأن السجدة ركن كما هو معلوم ليست كالتشهد الأول. إذن هنا ما لم يشرع في القراءة ما لم يشرع في الركن الثاني، لأنه لو عاد يكون قد أبطل، إذن يستمر، هذا هو مراد المؤلف. قال فإن أدرك لزمه أن يرجع، فإن أدرك مع الإمام ركعة وقام ليقضي فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة أخرى ويتمها جمعة نص عليه. وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولى ويتمها جمعة على المنصوص. قال رحمه الله وفيه وجه آخر أنه لا تحصل له الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما تركها أو شك في ذلك فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى. قال فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرا قولا واحدا. لماذا؟ لأنه تدرك الجمعة بإدراك ماذا؟ ركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع وقد فاته، ولذلك قال بلا خلاف. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان. إذن الشروط التي ذكر المؤلف أربعة مضى منها ثلاثة تذكرون، أولها الوقت ورأينا الخلاف فيه وأن جماهير العلماء بأنه لا يصح أن تصلى الجمعة قبل الزوال، والخلاف عند الحنابل، وقد سبق أن بينا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وقلنا الأولى بل ينبغي ألا تصلى إلا بعد زوال الشمس، وذكرنا القاعدة الفقهية الخروج من الخلاف مستحب ولكل دليل يستدل به. وأيضا ذكر أيضا المؤلف أيضا الشرط الثاني وهو ماذا؟ الاستيطان، أن يكونوا في بنيان ما يكونوا متنقلين. والثالث أيضا العدد، ما هو العدد؟ على خلاف بين العلماء ليكون 40 أقل أكثر، أشرنا إلى الخلاف في ذلك. والشرط الرابع هو هذا الذي سيبدأ به المؤلف وهو ما يتعلق بخطبتي الجمعة. قال الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه. إذن أن يتقدمها خطبتان، فهل الخطبتان شرط؟ متفق عليهما، نعم متفق عليهما، لا مجمع عليهما. فكافة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون بأن الخطبة، ولا نقول الخطبتين حتى لا يدخل خلاف مالك، لأن الخطبة شرط في صحة الجمعة. ولذلك جاء في أثر عمر رضي الله تعالى عنه إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة. وعن سعيد بن جبير التابعي أنه قال كانت الجمعة أربعا فقصرت لاثنتين لأجل الخطبة، فكل خطبة تقوم مقام ركعة. ومر بنا أيضا سابقا أثر عائشة. إذن الخطبتان إنما هما أيضا واجبتان، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري من التابعين. وربما يقول قال لماذا الحسن البصري وهو من أجل التابعين ومن أعلمهم ومن أزهدهم وهو ممن وهبه الله تعالى علما واسعا يشذ فيخالف في هذه المسألة؟ هذا اجتهاد منه. لماذا؟ لأنه يرى أن الخطبة ذكر، فقاسها ماذا على الخطبة في العيدين، وقال إن الخطبة في العيدين ليست بواجبة. فكذلك هنا، ولكن عندما نعود ونحرر المسألة وندقق في الأدلة نجد أن مذهب الجمهور هو الحق في هذه المسألة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاتب الذين تأخروا أو الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فما هو الذكر؟ إنما هو الخطبة هنا. إذن الخطبة هنا إنما هي الذكر. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم خطب وداوم على ذلك، فلم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك خطبة الجمعة ولو مرة واحدة. وقد قال صلوا كما رأيتمون يصلي، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذن الخطبة واجبة شرط كما قال المؤلف بالنسبة للجمعة. ولذلك سيأتي اشتراط العدد لها أيضا، لا بد أن يتوفر العدد الذي يشترط في الجمعة أن يكون موجودا في الخطبة. إذن هذا فيما يتعلق بحكم الخطبة. إذن الصحيح أن الخطبة شرط. هل الخطبتان واجبتان؟ عند الشافعية والحنابلة نعم لا بد من خطبتين. وعند المالكية لو سردهما ماذا خطبة واحدة لجاز ذلك، وأثر ذلك أيضا أو نقل ذلك عن الإمام أحمد، وقالوا بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنما سردها خطبة واحدة. لكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وعمل به أيضا الصحابة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وكذلك علي في المشهور، فإنهم كانوا يخطبون خطبتين كما سيأتي. إذن أيضا لا بد من خطبتين، وبعض العلماء يرى، لكن لو اقتصر على خطبة لا تبطل الصلاة. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالقيام، لأن هذه مسائل ما عرض لها المؤلف وهي مهمة. الآن الحديث الذي ذكر القارئ سيذكره حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، قال كما يفعلون اليوم، في رواية مسلم وفي رواية البخاري كما تفعلون الآن، يعني كما هو عملكم الآن. هذا معنى هذا أنهم التزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفوا أثره وعملوا بمنهجه، لأنه لما ذكر ذلك كانوا يفعلونه ويطبقونه، وما أحسن هذا. إذن ماذا الخطبة أو القيام؟ إذن الدليل الثاني هو حديث جابر بن سمرة، وهو في حديث وفي صحيح مسلم ولكنه ليس في البخاري ولكن عند بعض أصحاب السنن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك، وفي رواية فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة، يعني بقية مفهومه المحذوف وكان لا يخطب إلا قائما. ومعنى ألف صلاة حتى لا ننساها ليس المراد أيها الأخوة الجمعة، لأنها لو حصرت لا تبلغ ألف صلاة، ولكن المراد أنه صلى مع رسول الله أكثر من ألف صلاة، التي هي ماذا؟ الصلوات الخمس، وفي ذلك أيضا الجمعة، لكنه كان في كل خطبه في الجمعة وغيرها كان يقوم قائما. وسيأتي الكلام على المنبر ومن أين صنع لرسول الله عندما يذكره المؤلف في السنن. إذن الآن قضية مسألة القيام، ما هي واجبة؟ الشافعية قالوا بوجوبها، قالوا يجب على الخطيب أن يقوم، وهي أيضا قالوا احتمال عن الإمام أحمد، لأنه أثر عن الإمام أحمد ما يشير إلى وجوب ذلك، ولكن أكثر العلماء قالوا بماذا؟ الحنفية قالوا لا يجب، ومالك قال ينبغي أن يخطب لكن قائما، لكن لو خطب قاعدا لصحت صلاته. طيب لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ الشافعي أوجب ذلك بأن رسول ما عرف عنه إلا أنه خطب قائما، وأقوى الأدلة له حديث جابر: من نبأك عنه كان يخطب قاعدا فقد كذب، إلى آخر الحديث الذي أوردت. الذين قالوا بأنه يجوز أن يخطب قاعدا استدلوا بعدة أدلة. أولا قالوا بأن أول من خطب قاعدا هو الخليفة معاوية بن أبي سفيان، ولكن جاء في مصنف عبد الرزاق السبب الذي جعله يخطب قاعدا، الذي أثر أنه كان يجلس في الخطبة الأولى ويقوم في الثانية. جاء في مصنف عبد الرزاق إنما كان يخطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه، إذن يعني كبر جسمه أصبح سمينا فتقدمت به السن فصار يشق عليه أن يقف، ولذلك أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب فلما عي يعني تعب جلس أيضا، وأثر ذلك عن عمر بن عبد العزيز. إذن العلماء مختلفون في قضية القيام، منهم من يجيب ومنهم من لا، ولا شك بأن الأولى هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ثم يقوم فيخطب قائما مرة ثانية. إذا رأينا من هذا ما يتعلق بماذا؟ بالخطبة، وأنها شرط، هذا الأول أشار إليه المؤلف ولم يخالف إلا الحسن. ورأينا اختلاف العلماء يكتفى بخطبة واحدة أو بخطبتين، وذكرنا أن الأولى هما خطبتان، لكن لو اقتصر على واحد لا يقال بأن الصلاة تبطل أو الخطبة. وأيضا رأينا هل له أن يخطب قائما، وبقيت مسألة أخرى قضية القعود أيضا بين الخطبتين، عند الشافعية يوجبونه وجماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة لا يرون ذلك واجبا، وقدروها بمقدار جلسة الاستراحة أنها للاستراحة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه. وقد قال، هذا يشير إلى حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرت لكم، ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما يفعلون اليوم، وعند البخاري كما تفعلون الآن. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. وكذلك أثر عن عمر وذكرته قبل قليل: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة. قال: ومن شرط صحتها حضور العدد المشروط للصلاة. يعني هل العدد شرط؟ نحن قلنا نفرض أننا وقفنا عند قول من يشترط 40، لا بد من وجود 40؟ قالوا نعم، لأن الجمعة الخطبة ذكر، ولذلك الله سبحانه وتعالى: لام أولئك الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيتكلم المؤلف فيما لو خرج من العدد أحد هل تفسد الخطبة أو لا، سيشير إليها وسننبه عليها ونزيدها بعض الأحكام التي لم يذكرها المؤلف. إذن العدد مشترط في الخطبة، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة، فإنه قال لا يعتبر ذلك شرطا. لماذا؟ لأنه قال إن الخطبة ذكر من الذكر من الأذكار، فلا يشترط له العدد، فهي ذكر كالحال بالنسبة للأذان، وكذلك بالنسبة لماذا؟ للتشهد. قال: ومن شرط صحتها حضور العدد المشروط للصلاة، لأنه ذكر اشترط للصلاة واشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. قال فإن انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمعة. هذه المسألة التي قلت لكم يعرض لها المؤلف جمالا، يعني يقول المؤلف لو انفضوا أو انفض بعضهم ونقص العدد ثم عادوا فلا يخلو أن تكون عودتهم بعد طول فصل أي انقطاع طويل أو بعد فصل قصير. فصل قصير ما هو؟ يعني ما فطول المدة، هذا هو مراده. فإن طالت المدة فهناك حكم وهناك أيضا حكم، أو كذلك لو جلس الإمام وطال فصل فصلا طويلا أو انشغل مع غيره لأن الإمام له أن يتكلم. قال فإن انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمعة لأنه تفريق يسير فلم يمنع كالتفريق بين المجموعتين. قال ويشترط لهما الوقت لذلك. هذا المؤلف دون أن يذكر، تعيد العبارة مرة أخرى ووضحها. نعم. قال فإن انفضوا وعادوا. يتبه فإن انفضوا من ماذا؟ من الخطبة. وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمعة لأنه تفريق يسير فلم يمنع. وإن طال الفصل لم يتكلم. إذن بقيت مسألة أخرى مهمة، ولو طال الفصل ماذا يفعلون؟ قالوا لا تصح صلاة، لا تصح خطبتهم. ماذا يفعل؟ ما بين لنا المؤلف. العلماء أجابوا عن هذا بجوابين. الجواب الأول قالوا إن طال الفصل وكان هناك متسع من الوقت فإنه يعيد الخطبة لأن العدد شرط فيها، يعني إن كان الوقت واسع يعني وقت الجمعة بعد ولم يقرب وقت العصر لم يخشى من خروج الوقت فإنه يعيد الخطبة، وإن كان الوقت ضيقا فإنهم يصلون ظهرا. لماذا؟ لأنها جمعة اختل فيها شرط من شروطها ألا وهو الخطبة. هذا هو كلام العلماء. إذن إن لم يطل الفصل فإنه يستمر، إن طال الفصل فلا يخلو، إما أن يكون هناك بقية من الوقت فيعيد الخطبة فيهم. وتعلمون الخطبة بإمكان أن يذكرها في دقيقتين وثلاث، ليس شرطا أن يطال فيها كما سيأتي الكلام عنها. وإن لم يكن هناك وقت فماذا يفعل؟ يصلونها ظهرا. هكذا قال العلماء. هناك من يخالف في هذه المسألة عند من لا يشترط ماذا؟ الفصل. قال فإن انفضوا. قد يسأل أيضا سائل فيقول كيف نعرف هذا فصل طويل وهذا فصل قصير؟ مر بنا كثير. هذه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك، نرجع في ذلك إلى العادة. وقلت لكم إن مسألة العادة والعرف تتكرر معنا وهي قاعدة، فنرجع إلى العادة. الفصل الذي نرى أنه فصل طويل فاحش نسميه طويلا، والذي نراه معتادا نطبق فيه العادة فلا. نعم. قال فإن انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمعة لأنه تفريق يسير فلم يمنع كالتفريق بين المجموعتين. ويشترط لهما الوقت لذلك. يشترط لهما الوقت أن تكون الخطبة أيضا في وقت ماذا؟ الجمعة. هذا هو المراد، يعني ما يكون يخطب قبل ماذا؟ قبل الوقت. هذا هو مراده. ويشترط الموالاة في الخطبتين. قال ويشترط لهما الوقت لذلك. ويشترط الموالاة في الخطبتين، يعني ما يطيل أيضا الفصل بين الخطبتين. الأول يقطع الخطبة وينشغل عنها فصلها، ثاني هناك استراحة بين الخطبتين ينبغي أن يكون الفصل فيها معتادا. قال ويشترط الموالاة في الخطبتين، فإن فرق بين الخطبتين أو بين أجزاء الخطبة الواحدة أو بينهما وبين الصلاة فأطال بطلت، فإن كان يسيرا بنى، يعني بنى استمر، وإن كان طويلا فإنه كما قال يصلون ظهرا. قال وإن كان يسيرا بنى لأنهما مع الصلاة كالمجموعتين. ويحتمل أن الموالاة ليست شرطا، وهذا هو الأولى في الحقيقة، يعني لو وجد فصل بين الخطبتين فإنه لا يؤثر في الحقيقة، بعكس ما لو قطع الخطبة وانشغل عنها. قال ويحتمل أن الموالاة ليست شرطا لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم تشترط الموالاة بينهما. قالوا ذكر يتقدم الصلاة كالحال بالنسبة للأذان، فالأذان ذكر، وكذلك أيضا التشهد، لكن أجابوا بأن الأذان المقصود به إنما هو الإعلام فليس مقصودا لذاته، الأذان نفسه ليس مقصودا لذاته، لكن ما هو المقصود أن يعلم الناس هو مناداة للصلاة، بدليل أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك ابن عباس في اليوم المطير قال إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم. إذن هذا قالوا ذكر، ولكن نقول بأن الأذان إنما هو لأجل الإعلام، أما هذا ذكر مقصود. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر إنما هو الجمعة فهو مقصود. قال ويحتمل أن الموالاة ليست شرطا لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم تشترط الموالاة بينهما كالأذان والإقامة. قال رحمه الله ولا يشترط لهما الطهارة. لا تحتاج إلى تفصيل، المؤلف أجمالها قال ولا تشترط لهما الطهارة. نعم اقرأ. قال ولا يشترط لهما الطهارة نص عليه لذلك. لا هو هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، لأن الطهارة كما عرفتم طهارتان، طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر. ونحن مر بنا بأن الجنوب لا يجوز أن يمكث في المسجد، ليس كذلك؟ إذن حينئذ ننظر إن كانت الخطبة خارج المسجد فعلى ما قال المؤلف، يعني يجوز للجنوب، على اختلاف بين العلماء، يجوز للجنوب أن يخطب إذا كان مكانه خارج المسجد، وأما إذا كان داخل المسجد فلا يجوز له، أو كان داخل المسجد لكنه لا يعلم بحدثه، إنسان احتلم ولكنه لا يدري بعد لم يتبين له فهذا معذور، فهناك من صلى كما تعلمون، والصلاة أيضا مقدمة، يعني عمر صلى وهو محتلم وقبله رسول الله وعثمان أيضا. إذا ننظر هنا فنقول الحدث لا يخلو من أمرين، إن كان حدثا أصغر فإنه يجوز له أن يخطب وهو محدث ثم يتوضأ، أما إذا كان الحدث أكبر فلا بد من التفصيل، إن كان داخل المسجد فلا يجوز أن يخطب في الناس وهو محدث حدثا أكبر عليه جنابة، لأن الجنوب لا يمكث في المسجد إلا أن يكون ناسيا لا يعلم بذلك. إذن المسألة فيها تفصيل، يعني كلام المؤلف يحتاج إلى تفكيك وتوضيح. نعم. قال ولا يشترط لهما الطهارة نص عليه لذلك. لكن ما هو الأولى؟ لا شك بأن الأولى والأفضل والمستحب أن يكون متطهرا، لأنه ما عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فإذا فرغ من الخطبة دخل بيته حجرته وتوضأ، وإنما كان، وتعلمون بأن المؤمن يستحب أن يكون دائما على طهارة، فكيف وهو يخطب الناس ويذكرهم بأيام الله يعظهم. وأيضا لا ننسى أيضا بأن الخطبة قد يكون فيها أيضا تلاوة آيات، لأن من العلماء من يشترط ذلك، فكيف يتلو الجنوب القرآن يقرأ القرآن وهو لا يجوز له؟ تعلمون بأن أم هشام كما سيأتي ربما يذكره المؤلف أو لا، ما حفظ السورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر، حفظ السورة قاف. إذن الرسول قرأ سورة قاف وقرأ آيات وقرأ آية، إذن كل ذلك تكرر. لكن من العلماء من لا يشترط قراءة قرآن، لكن يعني ينبغي للمسلم الذي يخطب، وهذا هو الموجود بحمد الله، أن يكون متطهرا. قال ولا يشترط لهم الطهارة نص عليه لذلك، ولأنها لو اشترطت لاشترط الاستقبال كالصلاة. هذه حجة الذين لا يشترطون الطهارة، يقولون الآن لو كانت الطهارة شرطا لاشترط الاستقبال، ولكن ماذا؟ الإمام أين يتجه؟ يتجه للناس، فهو لا يستقبل القبلة، فاستقبال القبلة هناك ترون هناك في الأذان استحبوا أيضا أن يستقبل القبلة وأن يكون على طهارة وغيره، فهنا يقول هو إلى غير القبلة، فلو كانت الطهارة أيضا مطلوبة يكون استقبال القبلة مطلوبة، ولكن هذا حقيقة قياس مع الفارق، لأن استقبال القبلة إنما متى يتعين بالنسبة للصلاة، ولكن هذه ماذا؟ خطبة ذكر فيها ذكر لله تتلى آيات وغيرها، إذن يختلف الأمر ما بين استقبال القبلة وبين. ثم لو استقبل الإمام القبلة لأدار ظهره إلى الناس، ومع ذلك العلماء ذكروا بأنه ينبغي للخطيب أن يصوب نظره، لا يجلس كما يتكلم الناس يلتفت يمينا وشمالا، لأنه إذا أخذ بذات اليمين انصرف عن الذين في شماله، وإذا أخذ بذات الشمال ترك الذين عن يمينه. ولذلك كان بعض الخطباء بعض الخلفاء يوكل، كان سعيد بن المسيب ما كان يتجه للخطيب، فوكل به هشام من جندي يوجهه إلى ماذا؟ إلى الخطيب. إذن يعني قالوا، ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوبون نظرهم جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، أما الخطيب فهو أنه يبقى هكذا يعني ينظر إلى أمامه، والناس هم الذين ينظرون إليه. لا شك بأن النظر إلى الخطيب يشد ماذا؟ المستمع، ويأخذ بألبابه ويجذبه إليه. والخطبة أيضا ينبغي أن تكون أيضا مؤثرة. نعم. قال: وعنه رحمه الله أنها شرط، لأنه ذكر شرط في الجمعة فأشبه تكبيرة الإحرام. أما أيها الإخوة الذكر، فتعلمون عموما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح كان يذكر الله على كل أحيانه، ولكن لما مر فسلم عليه رجل مال إلى حائط فتيمم، ثم رد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على غير طهارة، لن أرد عليك إلا وأكون على طهارة. لكن في قصة أبي هريرة عندما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسواق المدينة اختزل أبو هريرة، اختفى يبحث عن الرسول لا يجده، ثم جاء إليه فقال: إني كنت جبنا فكرهت ماذا أن أسلم عليه. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. لكن لا شك كما ذكر المؤلف ينبغي أن يكون الإنسان على طهارة، وما ذلكم وهو في مقام موعظة وتذكير بأيام الله ونصح للمؤمنين وأحمد الله تعالى إلى غير ذلك من الأمور التي يذكرها في خطبته، فينبغي أن يكون على طهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة لذلك. يتولى ماذا؟ الخطبتين يعني. نعم. لكن يجوز الاستخلاف في الصلاة للعذر، لأنه إذا جاز الاستخلاف في بعض الصلاة للعذر ففي الصلاة بكمالها أو لا. تعلمون بأن عمر رضي الله عنه استخلف لما طعن، وكذلك أثر عن علي أنه لما أصابه الرعاف، فالاستخلاف جائز. وقضية إذا مثلا حصل للإمام ما يعوقه من حادث أو غيره يختلف، يعني العلماء لهم آراء، أيستخلف يعني يأخذ الشخص فيقدمه، أو يصلونها ماذا فرادى ماذا يفعل، أو هم يقدمون واحدا إلى الأمام، كل هذا تكلم فيه العلماء وأشرنا إليه في صلاة الجماعة. قال: وعنه رحمه الله. نعم. لا، هو لو انتقض وضوءه، هو لا ينتقض وضوءه لما الحدث الأصغر، وهذا ما قال أحد بأنها تبطل، الكلام عن الحدث الأكبر. وعنه رحمه الله ما يدل على جواز الاستخلاف لغير عذر. قال: في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة. وأيضا له حجة، لأنكم تعلمون بأن الإنسان ولا يؤم في الحديث، ولا يؤم الرجل في بيته، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ونص العلماء على أنه لو كان الزائر إنما هو السلطان أو نائبه فإنه يقدم على صاحب البيت، وأما لو كان غير السلطان حتى ولو كان، وتعلمون قصة ماذا أبو ذر مع ذلكم المولى الذي كان مولى لحذيفة وبحذيفة، دعاهم في عرس فحضروا، فلما جاء وقت الصلاة تقدم أبو ذر فقال له: ماذا أحد الصحابة على هونك؟ فرجع التفت إلى عبد الله بن مسعود فقال: هكذا يا عبد الرحمن؟ قال: نعم. فقدموا المولى، وهذا يجوز أنه يتقدم لأنه في بيتي وهو أولى. إذن هذا السلطان إذا حضر يكون هو أولى. نعم. قال: وعنه ما يدل. قال: في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة. أيضا في قضية أيها الإخوة مهمة، ليس كل الأئمة مهيئة، لأن تغيرت الأمور، يعني ليس كل إنسان يصلي يستطيع أن يخطب في الناس، قد يكون يحفظ القرآن ويحسن قراءته ولكنه لا يستطيع، ولو وقف لا يستطيع أن يأتي بكلمات محدودة يصيبه العين، وهناك من أكابر العلماء من أصابه ذلك ارتج عليه، فما بالك أن يأتي إنسان بسيط يصلي، وبعض الناس عنده قدرة على الكلام ولكن يصيبه الخوف والهلع والحياء فتضطرب جوانحه وماذا؟ ولكن ذكر العلماء أنه يضم ماذا يديه إلى بعد حتى يمسك بنفسه. لكن المهم قد يكون الإمام غير قادر على أن يخطب، فيأتي شخص يخطب ويصلي، وهذا كان فيما مضى. أما الآن بحمد الله كثر الخطبة وتنوعوا، يعني أن تخرج الكثير من الجامعات وتعلموا وتدربوا، فأصبح يعني الخطبة كثيرون جدا وهم يتفاوتون في درجاتهم. قال: لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين. قال رحمه الله: فيها خلاف، إذا لم يحضر ففيها خلاف، يعني يأتي متأخر. يعني هذه مسألة أخرى، هل من شرط من يأم الناس أن يكون قد حضر الخطبة أو لا؟ بعض العلماء يقول ليست الخطبة شرط، بدليل أن الذي يأتي بعد أن تنتهي الخطبة ويصلي الجمعة يدركه، أليس كذلك؟ ويصلي الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة فلا يشترط، وهذا هو الأظهر. نعم. قال: وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان، إحداهما لا يشترط، لأنه لا يشترط في صحة جمعته حضور الخطبة إذا كان مأموما، فكذلك إذا كان إماما. والثانية: يشترط لأنه إمام فاشترط حضوره للخطبة كما لو لم يستخلص. والأولى هي الأولى. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفروض الخطبة أربعة أشياء. هل الخطبة لها أركان أيضا؟ يعني هل بإمكان الإنسان، أي إنسان، أن يصعد المنبر ويقول ما يشاء؟ أو لا بد من وجود أركان تقوم عليها الخطبة؟ حمد الله، ونحن نعلم كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر ممحوق البركة. إذن وتعلمون مكانة حمد الله سبحانه وتعالى، وترون بأن سورا من القرآن افتتحت بحمد الله، ومنها سورة الفاتحة وسورة فاطر، وكذلك أيضا سورة سبا وسورة الأنعام: الحمد الذي خلق السماوات والأرض، فحمد الله مطلوب من المؤمن في كل أحواله. فأيضا كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أخطأ وأبتر، لا بركة فيه، لأنه لا خير في كلام تبدأ به ولا تستفتحه بحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده والاعتراف له بالفضل والنعمة إلى آخره. إذن هذا الأول. ثانيا: أن تصلي على رسول الله، ولكن ما دليل الصلاة على رسول الله؟ الثالث أيضا: أن تقرأ آية وآيات. الرابعة: أن تعظ الناس وتذكرهم، تبين لهم ما ينفعهم في أمور دينهم وما ينفعهم في أمور أخراهم، يحذرهم من ماذا؟ مما غبة ماذا؟ وما يترتب على ارتكاب المنهيات، وما هو سبيل الذين يطيعون ربهم إلى آخره. إذن هناك أمور أساسية في الخطبة ينبغي أن تكون متوفرة، هذه هي التي يشير إليها المؤلف. فلما نأتي إلى الركن الأول نسمعها واحدا واحدا. قال: وفروض الخطبة أربعة أشياء: حمد الله تعالى، ودليلها الحديث: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. وما أجمل أن يقف الخطيب فيقول بسم الله، أو حتى يبدأ بالحمد: الحمد لله رب العالمين، أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، خطبة الحاجة المعروفة إلى غير ذلك من تنويع الخطب. ولكنه ماذا؟ يعطر لسانه بماذا؟ بذكر الله تعالى، بأن يحمده، بأن يثني عليه. فهذا أمر مطلوب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإنه أول ما يفتتح الخطبة: إن الحمد لله، الحمد لله، ينوع ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من بعض الأمور في خطبته، وكان ينبه الناس ويعظهم ويقول: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن ماذا؟ السبابة بالوسطى، ثم يقول: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي أو الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وسيأتي الكلام عن الخطبة، ونشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه الخطيب من الأوصاف، وما هي الأمور التي ينبغي أن يعالجها حتى يترك أثرا في نفوس مستمعين. قال: وفروض الخطبة 4 أشياء: حمد الله تعالى، لأن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس بحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. نعم، كان يفتتح خطبته جميع خطبه ماذا؟ يفتتحها بحمد الله. ولا شك بأن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن ذلك لم يجعله ماذا؟ يتوانى، بل كان أكثر الناس عبادة وصدقا وإخلاصا لربه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم، كان عبدا شكورا. نعم. قال: ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ما أجمل هذه، هذه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن من يهدي الله فلا مضل له، فهل يستطيع أهل الأرض قاطبة لو اجتمعوا على أن يصرفوا إنسانا عن طاعة الله؟ ألم يكن بلال رضي الله تعالى عنه يوضع في حر الرمضة في مكة في صحراء أشد ما تكون من الحر، وتوضع الصخرة على صدره يجمع بين حرارة الشمس وبين الآلام وبين ما يناله من الأذى وبين ثقل تلك الصخرة التي توضع عليه وما يتبع ذلك من الإساءات المتوالية، وهو يردد أحد أحد: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب على أي جنب كان في الله مصر. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من الأمم قبلهم من كانوا ينشرون بالمنشار يوضع على وسط هامة وسط رأسه ثم يقسم قسمين، ولا يتوانى ولا يتردد ولا ينهنه، بل يبقى صابرا محتسبا، لأنه يعلم بأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، لأنهم يعلمون بأن هناك دار باقية ودار ثانية، فهم يثرون ماذا؟ الباقية على الفانية، لأن هذه الحياة الدنيا سينتهي منها الإنسان على أي حال من الأحوال، إما أن يموت على فراشه أو مريضا أو بأي سبب من الأسباب. فما أجمل وأعظم أن يموت وهو يردد لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والله تعالى حرم على من قال لا إله إلا الله النار. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الحمد لله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولذلك ماذا قال الله تعالى في شأن نبيه عندما كان يبذل ذوب قلبه في دعوة عمه ماذا إلى التوحيد؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك به عند الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلينا أيها الإخوة أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا مؤمنين، أن وفقنا إلى الهداية، ونسأله تعالى أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي شهد له بالجنة، والذي قال عنه محمد بن عبد الله لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجع، كان يكثر من أن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فليست أيها الإخوة الخطب بكثرة الكلام، ولكن إذا نبعت من القلب فاتجهت إلى القلب فاستقرت فيه تترك أثرا عظيما. وهكذا كانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فإنه يقول الكلمات اليسيرة ولكنها تقرع الأسماع فتنفذ إلى الأفئدة فتستقر في القلوب، فتراها عملا يطبق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يتسابقون إلى الإسلام لما كانوا يرونه من سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هم عليه. قال: والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون أيضا فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرد فيها إلا قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر رغم أن في امر ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فما موقف المؤمن أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال العلماء وإن لم يرد فيها نص، لأن هناك من قال إن الصلاة على النبي ليست واجبة الخطبة بدليل لأنه ما كان يصلي لكن غيره يصلي عليه. لأننا من أين تلقينا هذه الأحاديث؟ من أين تعلم الصلاة فيها؟ هي من مشكات النبوة، نقلها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قال العلماء بأن قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك إلى قوله ورفعنا لك ذكرك، ذكر المفسرون بأنني لا أذكر في موضع إلا وذكرت معي، يعني لا يذكر الله تعالى في موضع إلا ذكر معه. فأنتم انظروا في الأذان عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا، بعد أن يفرغ ماذا يقول؟ أشهد أن محمد رسول الله. وأنت في التحيات الطيبات المباركات لما تتشهد تشهد أن لا إله إلا الله، ألست تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ كلمات عظيمة، ماذا هي؟ من وقود القلب. ولذلك الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهل هناك كلمة أعظم من أن يطمئن بها القلب؟ هي كلمة التوحيد التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وعقدت الألوية وجوهد في سبيل الله ودعي الناس إلى الحق وذهبت فيها الرقاب وسالت الدماء، هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإذا قلتها من قلب صادق خالص فأنتم تعلمون حديث البطاقة الذي فيه فقط لا إله إلا الله كيف رجحت. في هذه الكلمة التي يستنير بها قبرك، في هذه الكلمة التي عندما توضع في اللحد ويحفى عليك التراب هي تبقى معك إذا أديت عملها أيضا، وهي التي عندما تكون في المحشر ستكون معك، وهي التي عندما تمر على الصراط، وهي التي تجعلك من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلينا أيها الإخوة أن نكررها وأن نكثر من تردادها ولا نمل، فهي كلمة فيها الخير والسعادة. ولذلك يا خرة صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك، قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أو خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء. الله تعالى خلقنا لماذا؟ خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أخلصنا العبادة لله ووحدنا فالله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله تعالى يريد منا أن نكون صادقين مع الله، مخلصين، مطيعين، متقين، عابدين له، منحرفين عن غيره. فالحنيفية هي الملة السمحة. الحنيفية ما هي؟ هي الاستقامة على طريق الهداية. وسمي حنيفا إبراهيم، كان أمة حنيفا لأنه مال عن طريق الشرك واستقام على طريق الإيمان. قال والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. ولا ننسى بأن رسول الله هو الذي دلنا على الخير وأرشدنا. نعم، الله تعالى هو الذي أوجدنا العدم، وهو الذي أرسل إلينا رسوله، وهو الذي أنزل علينا كتابه، فهو صاحب المقام الأول ولا شك، كلنا عبيد الله. ولكن لا ننسى أيضا بأن هذا الواسطة هو محمد بن عبد الله، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن وهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى عليه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان. إذن من الذي أخذ بأيدينا طريق السعادة إلى طريق الخير؟ يذيه قوم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا تثريب عليكم، ماذا؟ لأنهم كانوا جهالا، لا هم يعلمون الحق. ولذلك كانت آيات القرآن تقرع أسماعهم وهم يعلمون بأنه ليس من قول البشر ويجتمعون. هذا شعر فيقولون لا هذا نصر لا هذا سحر لا أبيه جنون لا، لكن العناد والكبر لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن الغرور والكبر والغطرة هي التي منعتهم، وإلا من أعظمهم وأعلمهم بالشعر وبلغة العرب الوليد بن المغيرة. ولذلك عندما كان جرس القرآن يقرأ أذني ماذا يقول؟ إن له لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر. وإذا كان ليس من كلام البشر، ولذلك قريش كانوا أساطين البلاغة، كانوا جهابدة البيان، ما أحقام أحدهم ليحاكي القرآن، تحداهم القرآن الله تعالى فأتوا بعشر سور، فأتوا بمثله، ما عجزوا بعشر سور بسورة ما. لكن لما جاء الجهال أمثال مسيلمة بدأوا يجون بالخزعبلات وغيره، أما قريش أهل الفصاحة أهل البيان أهل اللغة الذين كان أحدهم فصيح اللسان قوي البنان ثابت الجنان ما استطاعوا أن يقفوا أمام القرآن، لأنهم يعلمون بأن حجتهم واهية. تعلمون قصة هرقل عندما سأل ماذا أبا سفيان عن رسول الله مما سأل، هل كان أتباع إذا دخلوا يرجعون عن قال لا، قال فذاك نبي. ولذلك عندما ذهب خطاب رسول الله كتابه إلى هرقل كرمه وقبله ورفع، ولكن لما ذهب إلى كسرى ماذا فعل؟ قال عبدي يقول لي كذا وكذا، فقال رسول الله هلك كسرى وقال هن وذهب ملكه، ولو قال عن ماذا؟ عن الروم غير ما قال عن أولئك. إذن أيها الإخوة، هذه الشريعة التي نقرأها ومنها هذا الفقه هي مستمدة من الكتاب العزيز، كلها نور كلها خير كلها هداية. فكلما تعمقت في هذه الشريعة زدت محبة لها وتعلقا واتصالا بها، لأنها مأخوذة من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن يعيش المؤمن في رحاب كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم هذا الكنز الثمين هذا الفقه اللي هو ذخر نحتاج إليه في كل أمورنا، في صلاتنا في زكاتنا في بيعنا في شرائنا في كل أمورنا. قال رحمه الله تعالى الثالث: الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الموعظة أساس في هذا المقام، والله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ودائما للإنسان أيها هو يذكر فتجد أنه يستفيد، والله تعالى يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لأن الله تعالى عندما ذكر سورة قاف وذكر فيها القرآن العظيم وذكر فيها البعث والنشور وما في خلق السماوات والأرض وكذلك ما في الأرض من الأشياء العجيبة البديعة التي انفرد الله سبحانه وتعالى بها، وبعد أن ذكر منن والنخل باسقات لها طلع نضيد وما في كل تلك الأمور الكثيرة في تلك السورة العظيمة، قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب واعي مدرك يقظ، مو أي قلب، فكل الناس لهم قلوب ولكن بعض الناس قلوبهم كالحجارة وأشد قسوة. ومن الناس من إذا سمع آيات الله تتلى عليه ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وبعض الناس مهما قرأته المواعظ وهما سمع من الدروس ومهما سمع من الآيات فإنها لا تحرك شعرة في رأسه، فهؤلاء قساة القلوب. أما الذين امتن الله عليهم سبحانه وتعالى بقلوب ماذا رقيقة، بقلوب مؤمنة، بقلوب استضاءت بنور الإيمان وأيضا استنارت بنور الإخلاص، فهؤلاء هم أولياء الله الذين هم أهل الله وخاصته أهل القرآن. إذن أيها الإخوة المواعظ مهمة، ولذلك ترى أن نجاح الخطيب عندما يكون مؤثرا في الناس، والخطيب يؤثر بالناس في مواضع في كلماته الطيبة، قد تستمع إلى خطيب لا يتجاوز في خطبته 10 دقائق ولكن كل كلمة تخرج من فيه تنفذ إلى قلوب الآخرين فتستقر، تجد أن الناس ماذا متجهين إليه، أنظارهم منصبة نحوه قلوبهم مرتبطة له، آذانهم صاغية له، فترى أنهم يتلقون المواعظ فتستقر في أفئدتهم وتكمن في صدورهم. ولذلك كلما كان الخطيب مبدعا كلما كان الخطيب ماذا. ولذلك سيأتي في حديث ربما يذكره المؤلف أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول ماذا بعثت أنا والساعة كهاتين. إذن انظروا، إذا خطب رسول الله أحمرت عيناه، وعندما تحمر العينان لماذا؟ لأنه يتأثر ويتفاعل عندما يتلو آيات الله، عندما يتكلم عن المواعظ، لأنه يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، يدرك ماذا؟ مكانة آياته في هذا الكون. كذلك أيضا هو حريص صلى الله عليه وسلم على أمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتجدن عيناه تحمر ويشتد غضبه، بمعنى يتحمس، بمعنى أنه يتحمس، وليس المراد هو الصراخ لا، ولكن ليوقظ همم الناس، ليحركهم حتى يذهب عنهم السأم والضعف والملل والنعاس، حتى ماذا يتجه إلى الخطيب وعلى صوته حتى ينفذ إلى أسماعهم فيزيل كل ما يشوش ويقف، تلك الغمامة التي تقف أمامهم كلها تزول فيستمعون إليه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وتجد أن في خطبه عليه الصلاة والسلام تجد قوة المعاني، جزالة الألفاظ، لأنه أوتي جوامع الكلم. ولذلك الخطبة ينبغي أن تكون ماذا؟ أن تكون قوية، وأن يكون الخطيب دائما يعيش في مجتمع، يعجم مجتمع، يعرف ما يحصل فيه، فتجد أنه يتفاعل معه فينقل ما فيه ونعم الصلاة والسلام.